ثم بعد ذلك بقيت مسألة أخيرة وهي ما يتعلق باختلاف المطالع. معروف أن ما من سنة تمر إلا ويختلف الناس بأن الدولة الفلانية أعلنت رمضان والدولة الفلانية ماذا يعني لم تعلن. هذه المسألة في الحقيقة من المسائل التي اختلف فيها العلماء من القدم بل من زمن الصحابة. وفي كل سنة ومع دخول شهر رمضان أيضا يحصل هذا، وتتجه الأسماع إلى يعني إعلان دخول شهر رمضان، فطائفة تقول ماذا نصنع، هل نصوم مع هذه البلدة أو هذه البلدة أو مع بلدنا. فعلى كل حال جمهور أهل العلم لا ينظرون إلى اعتبار اختلاف المطالع، يرون أن الواجب أن المسلمين جميعا يصومون صوما واحدا، بمعنى متى ما قيل أن الهلال رؤيا فيجب على المسلمين جميعا أن يصوموا، وهذا مذهب الجمهور. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهنا قوله منكم فمن شهد منكم هذا خطاب لمن؟ لسائر الأمة وليس خاص لأحد دون أحد. واستدلوا بهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث عبد الله بن عمر، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. قالوا الخطاب لمن؟ للمسلمين، فيشمل جميع المسلمين في جميع أقطار الأرض. إذا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، كل ذلك أو كل هذه النصوص سواء كانت الآية أو الأحاديث باختلاف ألفاظها تدل على إيجاب الصوم على المسلمين، وأن الحكم معلق بالرؤية، فتكفي رؤية الفرد أو رؤية الجماعة متى ما جاء من هو مقبول الشهادة من المسلمين وقال رأيت الهلال فقبلت شهادته، وجب على المسلمين كلهم في أقطار العالم أن يصوموا. لماذا؟ قالوا لهذه النصوص العامة. الشافعية خالفوا في ذلك، الشافعية رحمهم الله قالوا بل إن الصوم يختلف بحسب اختلاف المطالع، يعني بمعنى إذا رؤي الهلال ببلد لزم حكم هذه البلد القريبة أي التي هي قريبة منها لا البعيدة. لماذا؟ ما هو دليلهم؟ استدلوا بالأدلة نفسها الآية والحديث، لكن أقوى دليل لهم ما جاء في صحيح مسلم. في صحيح مسلم من حديث كريب أن أم الفضل أرسلته إلى الشام إلى معاوية، فذهب كريب فقدم الشام فقضى حاجته، وحصل أن شهر رمضان دخل عليه وهو بالشام فرأى الهلال ليلة الجمعة، ثم سافر إلى المدينة، لكن سفره إلى المدينة كان في آخر شهر رمضان، فالتقى بعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وسأله عن الهلال، فقال له متى رأيتم الهلال؟ فقال كريب رأيناه ليلة الجمعة، فقال له ابن عباس أرأيته يعني أنت رأيت ذلك؟ قال نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت، يعني بعدكم بليلة، أنتم ليلة الجمعة ونحن ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فكريب قال لابن عباس ألا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ابن عباس لم يعتد برؤية معاوية ولم يأخذ برؤية أهل الشام، بل عنده لا يلزم أهل بلد العمل برؤية أهل بلد آخر، بل أكد ذلك عندما قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم. ثم هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث ابن عمر إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وفي رواية أيضا في مسلم فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، قالوا هذا هو الدليل أن الخطاب هنا لكل بلد. فالشيخ ابن عثيمين وشيخ الإسلام ابن تيمية قبله انتصروا لهذا القول، لقول الشافعي، ولما جاء الشيخ ابن عثيمين احتج بهذا الحديث، ولا شك أنه حجة قوية، لا سيما أن ابن عباس يسند ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ ابن عثيمين أكد ذلك بالنظر وبالقياس. لماذا؟ قال أليس قد علق الحكم، حكم الإمساك للصائم بطلوع الفجر وبغروب الشمس، وهذا بالاتفاق، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقال رحمه الله إذن إذا كان الحكم علق بهذا أي بطلوع الفجر نمسك وغربت الشمس أفطرنا بالأحاديث المعروفة، قال ومعلوم بإجماع المسلمين أن هذا الحكم ليس عاما لجميع البلدان، بمعنى لو غربت الشمس في بلد هل يجوز لبلد أن يفطروا بإفطارهم؟ بل لا شك ولا ريب أن هذا خاص في كل بلد، هؤلاء يصومون ويمسكون عن الطعام والشراب والمفطرات متى ما طلع الفجر عندهم، والبلدة التي بجوارها أو بعيدة منها نوعا ما يجوز لهم أن يأكلوا ويشربوا. لماذا؟ لأن الفجر ما طلع عندهم. وهكذا أيضا إذا غربت الشمس أولئك أفطروا وأولئك باقون على صيامهم، فالناس في الشرق يمسكون قبل الناس في الغرب ويفطرون قبلهم بحسب طلوع الفجر وغروب الشمس. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع يقول إذا كان هذا التوقيت يعني بالنسبة لليوم وهو متعلق بكل بلد بحسبه، قال كذلك التوقيت الشهري يتعلق في كل بلد بحسبه. إذن هذان قولان مشهوران في المسألة، والذي يظهر أن قول الشافعي وهو ما انتصر له شيخ الإسلام تيمية وابن عثيمين هو الصواب في ذلك، بمعنى لا يلزم أهل بلد العمل برؤية أهل بلد آخر، إذا رؤي الهلال ببلد لزم البلد القريب، نعم البلد القريب منه نعم قد تصوم، أما غير ذلك لا يلزم. وإن كانت المسألة فيها أقوال كثيرة وذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وقد وصلت الأقوال إلى 6، وعلى كل حال شيخ الإسلام انتصر لهذا القول رحمه الله، وكذلك الصنعاني في سبل السلام، ويؤكد ذلك حديث ابن عباس عندما قال سأله كريب ألا نكتفي برؤية معاوية وصيامه، فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.